القاهرة تقدم مواكب الأيام، حكاية مروية يحكيها قلب الأمل. فين هي؟ مين هي؟ تشكيل وعزف وغنى، تصوير ورسم وبنى، يعلى منارة حضارة طول الساعات اللي جاية، تكتب حروفها تملي الأنامل الذهبية. الأنامل الذهبية، فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة. التقديم جيهان الريدي. مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا مع أحد أصحاب الأنامل الذهبية. مستمعي الكرام، للإبداع طرقه المتعددة وأساليبه المتنوعة، لكنها في النهاية تعتمد على التعامل مع العناصر المتاحة لإخراج الجمال بأرقى صوره. ويتميز كل فنان بأسلوبه الخاص الذي يجعل لفنه بصمة خاصة جدا تدل عليه. ومن أكثر الفنانين الذين يهتمون بوضع بصمتهم الخاصة على أعمالهم فنان الهاند ميد، حيث يتميز فن الهاند ميد بخصوصية شديدة لكل فنان تربط أعماله به بصورة مباشرة. معنا اليوم فنانة متميزة من فناني الهاند ميد، إنها الفنانة الموهوبة أميرة قدري. أهلا بيك يا أميرة. أهلا بحضرتك، ربنا يخليك. أصدقائنا فنانتنا أميرة فنانة بالفطرة، لديها الموهبة التلقائية الطبيعية برغم من أنها خريجة كلية التجارة قسم محاسبة، إلا أن موهبتها فرضت نفسها. هي تميزت في أعمال الهاند ميد بكل فروعها. يعني الهاند ميد اللي ما يعرفوش يسمع عنه أنه كل ما يعمل بالإيد وليس بالآلة، لكن الهاند ميد كقيمة جمالية تقولي عنها إيه يا أميرة؟ الهاند ميد ده حاجة بتعملها بإيدك بكل ما يطلع من روحك، يعني مش بحاجة بتتعمل بالإيد بس، لا دي حاجة بتطلع فيها كل أحاسيسك ومشاعرك عشان تطلع حاجة جميلة زي طابلو فني، وفي نفس الوقت يبقى ليه حاجة مفيدة وتعيش معانا زمن طويل، يبقى حاجة جمالية وجودتها عالية. فالهاند ميد هو كل ما بيتصنع بالإيد بسيط، حاجة بسيطة مش داخل فيه أي آلات ولا أي حاجة. كل ما كان ينتمي إلى الهاند ميد باليد كل ما كان أبسط وأحلى بكتير عن إنه يدخل فيه أي آلات. جميل. أميرة، ما أخدتيش كورسات، ما أخدتيش تعليم منهجي، لكن أنت خدتي الهاند ميد كعملية حب، بحثتي بنفسك وعرفتي إزاي الحاجات الجميلة يمكن عملها وبدأتي تدربي نفسك بنفسك. هل وجدتي صعوبة كبيرة أولا في التعلم قبل الإبداع؟ لا، أنا عشان حبها بالفطرة من وانا صغيرة، وانا حابة أعمل حاجات بسيطة بإيدي من وانا طفلة، بتابع حاجات المجلات الأطفال اللي بيبقى فيها حاجات عن طريقة عمل الميداليات البسيطة للأطفال، حاجات بسيطة جدا. بدأت سنة تكبر معايا الموهبة دي، وكل ما كبرت كل ما أنا عايزة أعرف أكتر وأتعمق أكتر في حاجات الهاند ميد، فبقيت أبحث أنا وأعمل. دلوقتي اليوتيوب بظهر والحاجات الإنترنت موجودة، فبقيت بستغلها في الهواية دي، فببحث أكتر في كل ما هو مفيد في العالم الهاند ميد وأحب أتدخل فيه وأعرف عنه وأطور نفسي فيه، فبواكب على طول العصر في أي حاجة فيها هاند ميد. جميل. أعمال الهاند ميد متعددة، يعني في أعمال بطرق كثيرة، من ضمنها إيه تذكري؟ يعني عندي الأشغال الكروشيه اللي هو بيبقى بالخيط، بيتعمل منه سكارفات وكوفيات وحاجات مفيدة جدا وعملية جدا. يليها أشغال الخرز، ودي يعني أشكال متنوعة جدا جدا جدا، ومفيدة في كل حاجة، مش مجرد ديكور بس. كان الشائع عن الخرز اللي ممكن يبقى حاجات اكسسوار بس للبنات او للاطفال، لكن الاعمال اللي انت عرضوها دلوقتي قدامنا كنت اتمنى انها تكون صوت وصورة عشان المستمعين يشوفوا، لكن احنا نقدر نوصف لهم عشان يشوفوا باذنهم روعة المنتجات اللي انت عاملها يا اميرة. فعلا زي ما انت بتقولي مش مجرد حاجات ديكور بس، لكن هي ايضا حاجات يمكن استخدامها، حاجات عملية تستخدم كجزء في البيت. تمام. هي بتبقى عملية جدا عشان جودتها بتبقى عالية جدا وتعيش معايا فترة طويلة، وبالتالي بتغلب عن منتجات الصيني اللي مالية السوق. وفي نفس الوقت اشكال متنوعة وجميلة جدا للعين، وبعملها بالالوان اللي انا عايزاها، اللي انا اقدر اختارها وفقا لديكور منزلي وفقا للي انا عايزاه. بقدر انوع جدا في الالوان والاشكال. جميل. فبطلع حاجات تجذب العين وفي نفس الوقت يبقى انا اللي عاملاها، يبقى انا متميزه بيها، مختلفه عن السوق فيها. خامة الخرز يا اميره بتفرض عليكي اشكال معينه او اسلوب معين في التعامل معاها، ولا بتديكي حريه كبيره في ان انت تبدعي زي ما انت عايزه؟ ببدع فيها في حاجات كثيره جدا جدا جدا، لان الاشكال اللي ممكن تتعمل من الخرز لا حصر لها، اشكال وانواع كثيره جدا وبتفيد في كل مراحل الحياه، من اطفال لكبار، شباب، بنات، رجاله، كل حاجه هتلاقيها ممكن تتعمل من الخرز متوفره ان انا اقدر اعملها منها. يعني من ضمن الحاجات اللي مش ممكن الواحد كان يتخيلها انها تتعمل حتى بالخرز، الغطاء بتاع دركسيون العربيه او مقود السياره معمول من الخرز بشكل بديع جدا، تنسيق رائع، تداخل ما بين الابيض والاسود وفي شكل زهرات رقيقه جدا، بتعطي للعين راحه جميله عشان تبقى عمليه قياده السياره متعه الى جوار انها يعني شقه. نعم. وهي جزء جميل لتزيين العربية. كمان شنطة استخدام حريمي كاملة من الخرز، وده جزء جميل جدا ان الخرز ما يكونش جزء من الشنطة، لكن هو تكوين الشنطة بالكامل. بالكامل الشنطة كلها من اولها لاخرها بالخرز، وبتبقى برضو بالالوان المختلفة، كل الالوان متاحة ان انا اعملها، والاحجام برضو مختلفة، وممكن تبقى شنطة لسيدة كبيرة وبرضو شنطة للبنات بتاعة الجامعة. كل انواع الشنط ممكن تتاح انها تتعمل، وبتبقى عملية جدا جدا جدا، يعني ما بتهلكش، بالعكس ده بتعيش معايا فترة طويلة جدا. الفنان بيبقى سعيد لما يلاقي الحاجة اللي هو عاملها وصنعت إيديه زي ما بيقوله موجودة في أماكن كتير تسعد الناس ويتذكروا بيها إن دي رمز لهذا الفنان. هل ده بيخلي الفنان يواكب المناسبات المختلفة، يعني يعمل هذا العمل للمناسبة كذا ويعمل هذا العمل للمناسبة كذا؟ يعني أنا شايفة من ضمن المنتجات بابا نويل ده لرأس السنة، وفي فانوس رمضان كل سنة وانتو طيبين لاقتراب طبعا شهر رمضان. كل سنة وحيكو ألف خير وانت بالصحة والسلامة. فهل الفنان بيبقى حريص على ده؟ طبعا كل مناسبة، طبعا هو الخرز على مدار السنة كلها ممكن أعمل منه كل حاجة، بس طبعا بالأخص في المناسبات بيبقى متواجد الحاجة اللي بتعبر عن المناسبة أقدر أعملها. في رمضان كل أنواع الفوانيس للأطفال، فانوس للبلكونة كبير، بقدر أفرح بيه كل الموجودين حواليا بالخرز بأنواعه المختلفة وأشكال لا حصر لها من الفوانيس ممكن تتعمل في الفترة بتاعت رمضان. يعني الناس اتعودت على الفانوس بشكله المعتاد، الفانوس إما الصفيح والزجاج بتاع زمان أو الفانوس الحديث الصيني دلوقتي، لكن اللي أنا شايفاه قدامي الفانوس الخرز لا يقل روعة ولا جمال عن هذه الفوانيس، لكن كمان في حاجة جديدة أو مبتكرة. طيب. إيه اللي انت قدمتيه جديد في هذا الفانوس الخرز؟ الحاجة المبتكرة إنه بيتعمل بيه شكل يجذب العين للطفل جدا، مش مجرد فانوس من الدارج المتداول في السوق، لا بعمله شكل شخصية كرتونية، شكل أرنب، شكل عروسة للبنات، بيتعمل أشكال مختلفة وألوان اللي الطفل بيبقى حبيبها جدا في السن ده. ضغط عليه تاني كده بيقف عادي زي أي فانوس، بل بالعكس بيعيش أكتر من أي فانوس صيني كمان. جميل. يعني انت عرفتي تطوعي فنك وامكانياتك وموهبتك عشان تعملي حاجه تبقى جزء من نسيج الحياه اليوميه، ما يبقاش مجرد حاجه تتعلق او تتحط ملهاش لازمة، لكن هي جزء من الحياة. تمام، مش مجرد ديكور. ده مبدأي ان انا مش عايزة الحاجة مجرد ديكور وخلاص. ديكور عادي ممكن اجيب اي حاجة ديكور، لا، حاجة بستفاد بيها، وخاصة في العصر اللي احنا فيه دلوقتي الشعب بيتجه للحاجة اللي جودتها عالية وكمان سعرها يبقى حنين. فانا مش عايزة اجيب حاجة تبقى تكلفة اضافية عليه ديكور وخلاص، لا، يستفاد بيها في بيته جنب انها تبقى ديكور وجودتها عالية وسعرها مناسب. جميل. هل الخرز زي ما انا ملاحظة ليه ميزة اخرى، وهو اولا سهولة الاستعمال طبعا، التعامل معاه، كمان التنظيف. يعني انا شايفة انه على طول رونقه جميل لانه سهل التنظيف، يعني تقدري تنظفيه بسهولة فيرجع لشكله الاساسي وبريقه الاصلي بسهولة، ده صحيح؟ تمام. هو برضو اختيار نوع الخرز بيبقى لي عامل كبير قوي، ان انا بختار الحاجة من الاول اللي جودتها تبقى كويسة جدا في النقاء بتاعها وفي اللون بتاعها، الى جانب ان انا بمجرد زي ما حضرتك قلتي ان انا ألمعه بطريقة بسيطة جدا بيرجع أجمل من الأول. يعني ما بيحتاجش إن أنا عيب عليا إنه يبقى بعد فترة معينة بهت ولا لونه، لا بالعكس، طالما من الأول أنا مختارة النقاء والجودة والخامة ممتازة يبقى مجرد التلميع البسيط هيرجعها زي الأول وأحسن بكتير. هل فكرتي أميرة إن أنت تستخدمي أكتر من خامة تدخل مع بعض في شكل مندمج جميل متناسق مع بعضه، يعني الخرز مع الخيط مع خامات أخرى، ولا بتكتفي بالخامة واحدة كل خامة على حدة؟ لا بالفعل، أنا في الفترة الأخيرة عملت مزيج من أكتر من حاجة ببعض. الطلب مني مكت للكعبة المشرفة، ربنا يوعدنا بجميعا بزيارتها إن شاء الله. ده كان طبعا الكعبة عملتها بشكل بالخرز متماسكة وبتعبر جدا عن شكل الكعبة، وكانت مضيئة من الداخل برضو عشان تدي الشكل الجمالي للكعبة. وعملت حواليها الأشخاص بالفوم كأنه شخص يبان انه كأنه شخص طبعا بتلف حوالين الكعبة، وكان برضو من حواليها عجينة السيراميك دي برضو بستعملها في عمل الميداليات، بتعمل جسم الشخص منها، وبالتالي بتدي مكت كامل يوحي لك كأننا فعلا داخل الكعبة المشرفة وكل الأجواء اللي حوالينا بتعبر عنك. جميل. يعني ده مثال رائع لكيف يمكن أن يكون الفن يساهم في تجميل حياتنا وفي الاستفادة الحقيقية من هذا الفن. هل لك ابتكارات في هذا المجال يعني أميرة، حاجة أنت متميزة بها؟ هو أنا بحب التنميع جدا، زي ما قلت لحضرتك أنه ممكن أتحط في حاجة أن أنا تداخل أكتر من نوع من أنواع الهندميد في بعض، فبالتالي لازم أواكب على طول كل ما هو جديد في الهندميد عشان أقدر ما أقفش عند حاجة معينة ويطلب مني حاجة أقول لا صعب أن أنا أعملها. لا، طالما أنا عندي الهواية دي موجودة يبقى أنا اللي بحب أنوع باستمرار، بحيث أن أنا يبقى عندي معلومات عن أغلب ما يخص الهاند ميد. ده مش تشتت، بالعكس، ده عشان لو طلب مني حاجة ما أقفش في قدامه أقول لا صعب عليا، أنا ما أحبش كده. طالما أنا عندي الموهبة يبقى أنا أقدر أعمل، طالما أقدر أعمل يبقى أبحث وأشوف كل ما هو جديد في الهاند ميد وأقدر أمزجه ببعض بحيث أن أنا يدي في الآخر لوحة جمالية حلوة جدا. جميل. والفنانة أميرة قدري كانت معانا في حلقة الليلة وأثبتت أن الموهبة الأصيلة الفطرية تستطيع أن تجد لنا الجمال في حياتنا بإنتاج متميز ومتفرد من الخامات البسيطة الموجودة بسهولة ويسر في ما نستخدمه في حياتنا العادية. هو مبدئي ان اهم حاجة في توفر الخامات انها تبقى البسيطة، اللي ما اقدرش ما كنش انا عايزة اسافر ولا ادور ولا اعمل، لا بالعكس، من ابسط الخامات جدا اللي موجودة في كل البيوت المصرية اطورها واخليها تبقى منتج نهائي جميل استمتع بيه ويعيش معايا على مدى العمر، اتحولت لمنتج جميل في الآخر ومفيد جدا. هو تطبيق عملي رائع لمدرسة الفن للحياة. كنت معنا الفنانة أميرة قدري، شكرا لك وللجمال الذي تصنعينه. كل الشكر لكم مستمعي الكرام، كل الشكر والتحية للزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الأنامل الذهبية مع تحيات أحلام أبو نوارة جيهان غيري.